الراديو 90-90 هواها مصر. قال لك يا سيدي متلازمة باريس ده مرض بيجي عادة للسيدات فوق الـ30 في كوكب اليابان الشقيق. مرض قصر على اليابانيات بس يعني؟ هم اكتشفوا ما يقرب من 70 حالة لحد دلوقتي، وأغلبهم كانوا لسيدات يابانيات فوق الـ30. شر بره وبعيد، وده هرش يا أخوي ولا سخونة ولا ترجيع؟ لا يا سيدي ده مرض نفسي. مرض نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. أو النبي. قالك كان اليابانيين عندهم انطباع مسبق عن باريس إنها المدينة المثالية، وإن كل حاجة في الدنيا موجودة في أجمل صورها في مدينة النور. الكمال المجرد من أي عوار بالنسبة لهم هو باريس، لدرجة إن كتير منهم ومن كتر الصورة الخيالية دي ما هي متأصلة في تفكيرهم، بيحوش سنين عشان يروح يشوف المدينة الفاضلة دي بعينه. أولا زي ما بقول لكم كده، أنا شفتهم كده. قوم إيه بقى يوصلوا باريس من هنا ويتصدموا يا ولدان، ما هو طبيعي برضو يعني، بغض النظر عن إن ما فيش حاجة مثالية ولا فيش مدينة فاضلة في الكون كله، بس أصل العالم دي جايين من اليابان، يعني اليابان، ومتوقعين يشوفوا المدينة الفاضلة في حتة تانية. كل اللي عندهم ده مش عاجبهم وبيدوروا على الكمال في أروع صوره. بوري جايين من كوكب اليابان يدوروا نهار يحوس عليا. لا بجد طحال النفر مننا بيستحمل كتير وربنا. المهم يعني يتصدموا، قوم يتعقدوا، قوم يوصل الأمر ببعضهم للانهيار العصبي، قوم يشحنوهم على اليابان تاني ويعالجوه. بغض النظر بقى عن كم الفقع والدلع الياباني المرق اللي في الموضوع كله وموضوع متلازمة باريس ده بالتحديد، إلا إنه أخذني لفكرة الانطباعات المسبقة. الانطباعات المسبقة دي أكتر حاجة بتخرب علينا متع كتير جدا، ويمكن علاقات أكتر. هي فكرة الانطباعات المسبقة وإننا نحط خريطة كده أو باترون للبشر والأشياء والعلاقات. قوم لما نلتقي الواقع مش شبه الباترون نرفضه ونكرفه من حياتنا. زي ما بقولك كده، مين قال ان البشر ولا التصرفات ولا العلاقات دي ليها باترون ولا نمط واحد ثابت؟ يعني مش فاهمة مين؟ مفيش حاجة اسمها كده يا جدعان، او ربنا زي ما بقولكوا كده، مفيش، ما حصلش، ما ينفعش. لما تعرفوا حد ولا تبتدوا علاقة ولا تقدموا على اي تجربة، اوعوا تعملوا في دماغكم انطباعات مسبقة ولا تحطوا خطط خيالية في دماغكم، عشان ببساطة ما تتصدموش. الناس ما بيحكمهاش غير طبيعتها، بيئتهم، تربيتهم، ثقافتهم، والعلاقات بيحكمها ظروفها والبيئة اللي اتولدت فيها. من الآخر يعني كل حالة وليها ظروفها اللي بيترتب عليها أدائها هيكون إزاي، مش حسب توقعات حضرتك. قادر تفهمني؟ التوقعات المسبقة بتحطنا في سجن بنخلقه احنا لنفسنا، بنبني احنا قضبانه بإيدينا، قضبان كده من الرفض والاستنكار والإحباط ومحاسبة الناس وإفشال العلاقات اللي ممكن تبقى بناءة على حاجة يعني لا الناس ولا العلاقات ليهم يد فيها. والمشكلة كلها حبة أفكار حطيناها احنا في دماغنا ومصرين على أننا نتبعها بمنتهى الغشومية. انت حطيت في دماغك لزقت زي اللي بنى في نفوخك فكرة، طب نعمل ايه احنا؟ افتكرت قصة واحدة ست لطيفة كده زمان، فسخت خطوبتها عشان خطيبها طلع بخيل رغم انه برج الاسد. او النبي هي الحكاية كانت كده، عامل لكم ايه؟ مش قلتلكوا من شوية يعني، قلتلكوا ان الطحال بيشوف كتير، المرارة بقى بتشوف اكتر في الحلقة دي والله العظيم والنعم. قال الواد طلع برج اسد بس طلع بخيل. يا سلام، مش قلتلكوا من شوية ان الطحال بيشوف كتير، المرارة بقى بتشوف اكتر في الحلقة دي والنعم. القصد عاوزين تتصدموا صدمة باريس إياها في كل حاجة في حياتكم، مفيش مشكلة يا حبايب، عيشوا بالتوقعات المسبقة في كل حاجة وقضوها صدمات بقى. عاوزين تعيشوا الحياة بحلوها ومرها، خدوها بعبالها زي ما هي كده. أحيان كتير بيبقى مهم قوي نحسب حساب لكل حاجة، بس أحيان أكتر بيبقى مهم أكتر أو ربنا زي ما بقولكوا كده.